بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 26، متابعة الحديث عن القدر، المبحث الأول، مراتب القدر وأدلتها. أورد البخاري رحمه الله في كتابه جملة من أدلة إثبات القدر، كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كما أورد جمعا من الأحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سبب نزول إن المجرمين في ضلال وسعر أنها في أهل القدر. وحديث أبي بكر: رب كل شيء ومليكه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وأورد قول قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. وأورد بعض الآثار في ذنب القدرية، انظر رقم 69-82-589. وتوسع رحمه الله في إيراد ما يدل على خلق أفعال العباد، انظر مثلا 164-188-257-269، فهو عنوان كتابه ومقصده في تأليفه. مراتب القدر: بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة يتبين أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا يصح إلا بها، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وبكتابته تعالى لمقادير المخلوقات، وبمشيئته للكائنات، وبخلقه لكل شيء. فالمرتبة الأولى إثبات علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، وقد اتفق على إثبات هذه المرتبة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى هذا جميع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة. والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. انظر تفسير ابن جرير الطبري الجزء الأول 212-213. وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة. انظر تفسير ابن جرير الجزء الأول 213. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وجاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أخرجه البخاري في الاستسقاء الجزء الثاني 524 رقم 1039. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: علم ما يكون قبل أن يخلقه. انظر تفسير ابن جرير الجزء الخامس 20-151، ولفظه: أضله الله في سابق علمه. ورواه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور الجزء الخامس 758 وغيره. وهذا هو قول جمهور المفسرين. انظر شفاء العليل الجزء الأول 136. وقال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، والمعنى على علم منا بأنهم أهل للاختيار. والجملة في موضع نصب على الحال، أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم.

وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا. وقال تعالى عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال عن أهل النار كذلك ليبين أن الأمر راجع إلى مشيئته ولو شاء لكان غير ذلك. انظر شفاء العليل الجزء الأول 270-273. وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. انتهى من شفاء العليل الجزء الأول 174. وأما الأحاديث النبوية فمنها حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم في شأن الجنين وفيه: فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، أخرجه مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، رواه مسلم في القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد في المسند. المرتبة الرابعة خلقه تعالى للأشياء وتكوينه وإيجاده لها، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، وهو أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء، إن ربك هو الخلاق العليم، الله خلقكم وما تعملون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وهكذا قوله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فهو سبحانه المتفرد بالخلق لا شريك له في ذلك. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وما في قوله تعالى وما تعملون قيل هي مصدرية أي خلقكم وعملكم، وقيل إنها موصولة بمعنى الذي أي والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام وغيرها. قال ابن كثير: وكلا القولين متلازم والأول أظهر. وإنما استظهره لما رواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. وقال ابن تيمية على هذه الآية: فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم وخالق معمولهم، فإنما هنا بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام. وإذا كان خالقا للمعمول وفيه أثر الفعل دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال إنما مصدرية فضعيف جدا. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 17. وقال ابن القيم: فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر وليس بقوي، إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. فالأولى أن تكون ما موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه. فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم، ولا يقال المراد مادته، فإن مادته غير معمولة لهم، وإنما يصير معمولا بعد عملهم. انتهى من شفاء العليل الجزء الأول 206. ومن الأدلة ما جاء في القرآن والسنة من أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي والمضل والمحيي والمميت والمضحك والمبكي، والرافع والخافض والمعز والمذل، وهو الذي حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. والإلهام الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم، وأنه هو الذي يجعل في القلوب الرأفة والرحمة ويجعل العبد رضيا، ومقابل ذلك هو الذي يجعل القلوب قاسية ويجعل عليها أكنة ونحو ذلك. انظر شفاء العليل الجزء الأول 202-208. قال الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. وقال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: واجعله رب رضيا. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وغير ذلك من الآيات. انظر شفاء العليل الجزء الأول 202-208. ومن السنة حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيه: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أخرجه أبو داود في النكاح والإمام أحمد، وللألباني رحمه الله تخريج موسع لهذه الخطبة طبع في رسالة مستقلة بعنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. ونحوه من حديث جابر عند مسلم، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أخرجه البخاري في الجهاد. وفي حديث المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه البخاري. فالهداية والإضلال والتثبيت والتوفيق للصلاة والصوم والعمل الصالح والمنع والإعطاء كله من الله جل وعلا، هو الذي يخلقه ويوجده في العبد. فالله هو الهادي والعبد هو المهتدي، والله هو المضل والعبد هو الضال، والله هو المانع والعبد ممنوع، والله هو المعطي والعبد معطى. فلذلك لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، لا شريك له ولا رب سواه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.